أدبني الدهر بخذلاني، أنكرته من بعد عرفاني، وصرت فردا من خليل الذي كانت به تورق أغصاني. فالحمد لله على ما قضى، لم تدم الدنيا لإنساني.